بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكم ذلك؟ هل هو من الشرك الأصغر أو هو من الشرك الأكبر؟ أما كون ذلك شركا فهذا ما دلت عليه الأدلة، ومنها ما سيأتي فيما أورد المؤلف رحمه الله من الأدلة الثلاث، الأحاديث التي أوردها في هذا الباب عليه رحمة الله. والظاهر والله أعلم أن هذا القول قول يرجع حكمه إلى الشرك الأصغر، لما يدل عليه حديث الطفيل الآتي إن شاء الله: كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه الحياء من إنكار هذا اللفظ دليل على أن هذا ليس من الشرك الأكبر، إذ يبعد أن يكون هذا القول شركا أكبر ثم لا ينكره النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة. أما في حال ما إذا عظم في قلب المتكلم هذا الذي سوى بينه وبين الله جل وعلا في المشيئة، كان في نفسه معظما كتعظيم الله، فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر. والمحذور ها هنا هو في العطف بين الله سبحانه وتعالى والمخلوق بحرف الواو التي تقتضي التشريك والتسوية، ولا شك أن هذا نوع تنديد، لا يجوز للمسلم أن يجعل في مقام التفويض والاعتماد والتعلق أو في مقام التعظيم أن يجعل ربه سبحانه وتعالى والمخلوق في سياق يوهم التسوية والمشاركة. فلأجل هذا نهت الشريعة عن استعمال هذا اللفظ وعن التكلم به، وهو أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، أو أن يقول ما شاء الله وشئت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الحديث حديث قتيلة رضي الله عنها، وهي قتيلة بنت صيفي الجهنية. قال أبو عمر ابن عبد البر إنها من المهاجرات الأول، وقيل إنها أنصارية. قال ابن سعد: ولا يعرف لها إلا هذا الحديث. هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها روت لنا أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. ولاحظها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن هذا الذي زعم أنه واقع في بعض المسلمين شرك، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الذي ذكره هذا اليهودي من الشرك. ذكر جملتين مما كان يقوله بعض المسلمين: الأول الحلف بغير الله، حيث إن من المسلمين من كان يقول والكعبة، وهذا ما مضى الحديث فيه، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يحلفوا بالله فيقولون ورب الكعبة، وهذا مضى الكلام فيه مفصلا فيما سبق. أما اللفظ الثاني أو الجملة الثانية فهي موضع الشاهد من هذا الحديث، وهي أن من المسلمين من كان يقول ما شاء الله وشئت، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الجملة شرك بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول القائل عند هذا السياق الذي يراد فيه إثبات المشيئة لله جل وعلا وللمخلوق أن يكون العطف بثم، فيقول القائل ما شاء الله ثم شئت، وذلك أنه إذا لم يكن عطف بالواو فلم يكن هناك مساواة ولم يكن هناك تشريك، وذلك أن ثم في اللغة تقتضي الترتيب مع المهلة، وبالتالي انتفى المحذور وانتفى المحظور، فجاز للإنسان أن يقول ما شاء الله ثم شئت. ولاحظ يا رعاك الله أن هذا المقام فيه ثلاث مراحل، مرحلة محرمة ومرحلة جائزة ومرحلة فاضلة فيها الكمال. أما المحرم الممنوع فهو التشريك أو العطف بالواو، كأن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت، هذا الذي جاء النص على أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى فهو إذن ممنوع. أما الدرجة الجائزة فهي العطف بثم، فهذه جائزة كما دل على هذا الحديث الذي بين أيدينا، وكما دل عليه أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد مر بنا في الباب الذي قبل السابق وهو باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مر بنا حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، خرجه أبو داود بإسناد صحيح. فهذان الحديثان يدلان على هذه الدرجة الجائزة، وهي أن يعطف الإنسان بثم التي تقتضي الترتيب مع المهلة، وبالتالي ينتفي التشريك وتنتفي المساواة. أما درجة الكمال الدرجة الفاضلة أن يفوض الإنسان المشيئة لله عز وجل وحده فيقول ما شاء الله وحده، وهذا ما دل عليه حديث الطفيل الآتي، ودل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي. إذن عندنا حديثان دل على الدرجة الجائزة، وحديثان دل على الدرجة الفاضلة، فإن شاء الإنسان أن يعطف بثم فالأمر جائز، والأكمل والأفضل أن يجعل المشيئة لله سبحانه وتعالى وحده فيقول ما شاء الله وحده. حديث قتيلة رضي الله عنها كما ذكر المؤلف خرجه النسائي رحمه الله، وهو حديث صحيح صححه النسائي كما نقل الحافظ في الفتح، وصححه الحافظ أيضا كما في الإصابة، وصححه غير واحد من المتقدمين والمتأخرين، فهو حديث صحيح ثابت وفيه فوائد. أولا أن معرفة الحق لا تستلزم اتباعه، وأن معرفة الإيمان لا تستلزم الإيمان. العلم لا يستلزم العمل استلزام العلة للمعلول، العلم سبب والسبب لا يستلزم المسبب. لما؟ لأن ثمة موانع تمنع من تأثير الأسباب، وبالتالي ليس كل من كان عالما بالحق كان عاملا بالحق. ولذا تأملها هنا كيف أن اليهود علموا هذه المسألة الدقيقة، لكن هذا العلم ما نفعهم، فإنهم واقعون في فظائع كبيرة، كافرون بالله، مكذبون لرسل الله، ناسبون الولد لله، يحرفون كتاب الله. مع هذه الفظائع كلها يعرفون هذه المسألة الدقيقة إذا ما قارناها بتلك المسائل الكبار. ومن شواهد ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب، أخبر الله جل وعلا عن اليهود أنهم يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فهل استلزمت هذه المعرفة اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن العلم لا يستلزم العمل ولا اتباع الحق استلزام العلة للمعلول، إنما العلم سبب، والسبب قد يؤدي إلى حصول المسبب وقد يكون ثمة مانع. ولذلك كم من الناس من يعلم كثيرا من الحق لكنه لا يعمل به، بل كم من أهل العلم الذين يعملون بضد ما علموا، والله المستعان. من فوائد هذا الحديث أيضا أن من اليهود من علم أو عرف الشرك الأصغر، وممن يدعي الإسلام من لم يعرف الشرك الأكبر، والله المستعان. هؤلاء يهود عرفوا هذه المسألة الدقيقة وهي من الشرك الأصغر، وإن مما يؤسف له أن من المنتسبين إلى الإسلام من لم يعرف الشرك الأكبر. وحرك ترى، من فوائد هذا الحديث أيضا معرفة أن الإنسان قد يكون له فهم ثاقب إذا كان له هوى، وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله في مسائل الكتاب. قال معرفة الإنسان أو قال فهم الإنسان إذا كان له هوى. هؤلاء اليهود ومنهم هذا اليهودي لما كان مراده انتقاص المسلمين وعيبهم قلب وفتش بنظر دقيق حتى وجد هذا العيب، وهو أن من المسلمين من يقول والكعبة أو ما شاء الله وشئت. فدل هذا على أن صاحب الهوى قد يكون عنده فهم دقيق ونظر ثاقب للأمور، وبالتالي فإنه لا ينكر حينئذ أن يكون في أعداء الله عز وجل من يأتي بمسائل دقيقة وأمور ملفتة، لأنهم أصحاب أهواء يبحثون ويجدون في النظر، فربما أتوا بكلام صواب مفيد. وفي هذا أيضا فائدة رابعة، وهو أنه قد يكون العدو البغيض سببا لخير كثير. هذا الانتقاص وهذا العيب الذي كان من هذا اليهودي كان سببا لحصول خير عظيم، وهو أن تنبه المسلمون لهذه المسألة، وبالتالي فربما يقدر الله عز وجل حصول الخير من طريق مكروه، رب أمر تتقيه جر أمرا تشتهيه. وثمة فائدة خامسة أيضا، وهي أن الحق يجب قبوله ممن جاء به، فلا يكون ضلال المتكلم بالحق مانعا من قبول الحق. المسلم ينبغي أن يكون رائده الحق وأن يكون مطلوبه الصواب، وبالتالي فإنه إذا وقف عليه من أي طريق كان، من طريق أهل الحق أو من طريق أهل الباطل، فلا ينبغي أن يأنف من قبوله، ولا ينبغي أن يستكبر من اتباعه. هذا الحق الذي قاله هذا اليهودي وصل إلى المسلمين من طريق ألد أعدائهم وهم اليهود، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الحق وأمرهم باتباعه. وبالتالي فينبغي على الإنسان أن يصلح سريرة نفسه، وأن يجرد القبول للحق في نفسه، وأن يكون مطلوبه دائما يسعى إلى الحق وينظر إلى الحق بغض النظر عن الطريق الذي يصل إليه الحق من خلاله. وما أحسن تلك الوصية التي أوصى بها ابن مسعود رضي الله عنه، كما خرج ذلك أبو نعيم وغيره، حينما جاء إليه رضي الله عنه رجل يستوصيه فقال رضي الله عنه: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. وأنبه في هذا المقام، والشيء بالشيء يذكر، إلى أنه قد يستدل في هذا المقام بحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. وهذا الكلام كلام حسن وصحيح، إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرجه الترمذي وغيره من إسناد ضعيف، بل ضعيف جدا، فيه إبراهيم ابن الفضل وهو متروك. على كل حال، على المسلم أن يكون منصفا طالبا للحق كما دل على هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. قال رحمه الله: وله، أي للنسائي، أن ابن عباس رضي الله عنهما حدث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. هذا الحديث حديث صحيح، صححه ابن القيم رحمه الله في المدارج، ووصفه في الجواب الكافي بالثبوت، وحسنه العراقي وصححه من المتأخرين جمع من أهل العلم. وهذا اللفظ الذي بين أيدينا لا أعلمه في سنن النسائي، إنما الذي في الكبرى: أجعلتني لله عدلا، وهكذا هو في مسند الإمام أحمد. أما لفظ ندا فهذا جاء عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لله ندا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث لفظان: أجعلتني لله عدلا، جعلت لله ندا. وهذا تفسير نبوي لقول الله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا. ويدلنا على أن التنديد قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فهذا اللفظ الذي بين أيدينا تنديد أصغر، نوع تنديد لا يبلغ إلى التنديد الكامل الذي هو الشرك الأكبر، كالاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذا الحديث فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة الكاملة الفاضلة، وهي أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، وذلك يدل على كمال التفويض والاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها هنا وفي حديث قتيلة وفي حديث الطفيل، هذه التسوية بالواو يعني العطف بهذا الحرف، فماذا نقول في بعض النصوص التي فيها العطف بالواو؟ وأطيعوا الله والرسول ومن يعص الله ورسوله فردوه إلى الله والرسول أن اشكر لي ولوالديك، هذه نصوص وأمثالها كثير فيها فيها العطف بحرف الواو بين الله والمخلوق، فكيف نجمع بين النصوص التي بين أيدينا وهذه النصوص؟ قال بعض أهل العلم إن هذه الأحاديث التي بين أيدينا ناسخة للأدلة التي فيها العطف بالواو، وهذا ما نحى إليه الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار، لكن هذا التوجيه فيه ما فيه، والصواب والله تعالى أعلم أن يقال إن ثمة فرقا بين مقامين، بين مقام الأمر والنهي ومقام التفويض والاعتماد والتعلق القلبي أو مقام التعظيم، فما كان السياق متعلقا بالتفويض والاعتماد والتوكل فالواجب ألا يكون العطف بالواو، وكذا الأمر إذا كان المقام مقام تعظيم، أما في مقام الأمر والنهي فلا حرج، فالله جل وعلا أمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا أمر بالشكر له والشكر للوالدين، وهذا بالتالي جاز فيه العطف بالواو والله تعالى أعلم. من فوائد هذا الحديث أن نعلم أن هذه الألفاظ التي فيها التسوية والتشريك بين الله عز وجل والمخلوق في المقام الذي علمت وهو مقام التفويض والاعتماد والتعلق أو مقام التعظيم أن هذا لا يجوز، وهذا مع الأسف الشديد ما وقع ويقع فيه كثير من الناس، ربما وقعوا في هذا القول أو في مثله أو في ما هو أشد منه، كقول بعضهم ما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وأنا في حسب الله وحسبك، أو ما لي إلا الله في السماء وأنت في الأرض، وأمثال هذه الألفاظ التي هي مثل اللفظ الذي بين أيدينا في الكراهة والنكارة أو أشد، أو يكون اللفظ من ألفاظ التعظيم كقول بعضهم بسم الله والوطن أو بسم الله والشعب وأمثال هذه الألفاظ، لا شك أن هذا كله مما لا يجوز للمسلم أن يقع فيه، هذه فائدة. وفائدة ثانية وهي ما علمناه من هذا الحديث وأضرابه من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية حمى التوحيد وإبعاده أمته عن كل ما يخدش أو يؤثر في توحيدهم، وأن قاعدة سد الذرائع من القواعد الشرعية التي ينبغي إعمالها من الدعاة وطلاب العلم. وفائدة ثالثة وهي أن حسن النية والقصد لا يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة، فإن من الناس من إذا نبه على هذه الألفاظ ونحوها قال أنا نيتي طيبة وقصدي حسن، فلماذا تنكرون علي أو تنكرون على غيري؟ الناس نيتها طيبة ولا يريدون تعظيم المخلوق كتعظيم الله. والجواب عن هذا أن يقال: تأمل يا رعاك الله في هذا الحديث، أتظن أن الصحابي الذي قال هذه الكلمة جعل النبي صلى الله عليه وسلم مساويا لله في التعظيم؟ يعني حينما قال الصحابي ما شاء الله وشئت، أكانت التسوية والتشريك عنده في اللفظ أو كان هذا معنى قائما في قلبه؟ كان معظما لله، معظما للنبي صلى الله عليه وسلم كتعظيم الله؟ ما هو ظننا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن المظنون بالصحابة أن تعظيم الله عز وجل في قلوبهم أكبر من كل شيء، وبالتالي فإن هذا الصحابي إنما وقع في خطأ لفظي، شرك في القول، ونيته حسنة وقصده طيب، بل نيته خير من نيات المتكلمين في هذا العصر، ومع ذلك أترك النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة؟ أترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار؟ إذن لا ينبغي أن يكون حسن القصد حاجزا دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثمة فائدة رابعة أيضا، وهي ما نبه عليه المؤلف رحمه الله، أن قول ما شاء الله وشئت باللفظ فقط عده النبي صلى الله عليه وسلم تنديدا، فقال: أجعلتني لله ندا. قال المؤلف رحمه الله: فماذا في قول القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. بالله ماذا كان الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم لو سمع مثل هذه الكلمات؟ ماذا كان قوله أو ما يظن أنه يقوله عليه الصلاة والسلام لو سمع البوصيري أيضا في همزيته وهو يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء، ليس يخفى عليك في القلب داء. ماذا كان عليه الصلاة والسلام نظن أنه يقول في حق من قال في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم: فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما؟ ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه الألفاظ وهذه الأبيات وهذه الجمل التي إذا ما قيست بكلمة ما شاء الله وشئت وجدت أنه لا يمكن أن تقاس ولا يمكن أن يقارن الفحش والشرك بين هذه الألفاظ وبين هذه الجملة؟ إذن على المسلمين أن يعرفوا التوحيد وأن يعظموا الله وأن يتنبهوا إلى المحذورات الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وينكر لفظا قيل بالكلام فقط ما شاء الله وشئت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ جعلت لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا اللفظ جاء كما عندنا في نسخة المؤلف ما شاء الله وحده، وجاء أيضا بل ما شاء الله وحده، وجاء أيضا قل ما شاء الله وحده. وهذا فيه فائدة سادسة، وهي أنه إذا ما أغلق باب الحرام ينبغي فتح باب الحلال. إذا ما نبه الداعية إلى الله على أمر منكر فإن من المستحسن والذي ينبغي مهما أنكم مهما أمكن أن يبين المخرج. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا اللفظ ماذا؟ منكر، ومع ذلك عطف عليه الصلاة والسلام بيان ماذا؟ اللفظ الصواب والمخرج من هذا الخطأ، وهو أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده. وهكذا ينبغي أن تكون سيرة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ما أمكن إلى ذلك السبيل، وهو أنهم إذا نهوا عن شيء فتحوا الأبواب المباحة أو المسنونة المستحبة، والله جل وعلا أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مرت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا وأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. حسنت. هذا الحديث حديث الطفيل ابن سخبرة الأزدي رضي الله عنه، وهو أخو عائشة رضي الله عنها لأمها، أخوها وأمهما أم رومان رضي الله عنها، وهو أكبر منها وأكبر من أخيها عبد الرحمن. وهذا الصحابي كما قال البغوي رحمه الله لا يعرف له إلا هذا الحديث، فمعنا إذن في هذا الباب صحابيان جليلان رويا حديثا واحدا، هو الحديث الذي بين أيدينا، قتيلة هو الطفيل ابن سخبرة رضي الله عنه. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله إلى ابن ماجه، وهذا المقام فيه أو يحتاج إلى شيء من التوضيح، وذلك أن الذي في ابن ماجه أنه أخرج الحديث من طريق سفيان ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه بلفظ نحو هذا الذي بين أيدينا، ثم روى ثم قال وبنحوه عن الطفيل، ولم يسق هذا اللفظ الذي بين أيدينا، فنسبته إذن إلى ابن ماجه بهذا الإطلاق فيها نظر، إنما قريب من هذا اللفظ جدا ما أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن الطفيل بلفظ قريب مما بين أيدينا. والحديث كما قد سمعت رواه سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة، وخلف في ذلك جمع من الحفاظ، فأبو عوانة وكذلك حماد بن سلمة وكذلك شعبة روى هؤلاء الحفاظ الثقات الثلاثة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن الطفيل رضي الله عنه، ورواية هؤلاء لا شك أنها أثبت وأرجح، وهذا ما رجح الحفاظ ومنهم البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير. فالحديث حديث الطفيل لا حديث حذيفة، وإنما حصل وهم من سفيان رحمه الله في نسبته إلى حذيفة رضي الله تعالى عن الجميع. المقصود أن هذا الحديث حديث صحيح، بل قال البوصيري في الزوائد إنه على شرط مسلم، وصححه وغيره من أهل العلم. وفيه ذكر رؤيا منامية رآها الطفيل رضي الله عنه، ثم لما استيقظ حدث بها من حدث من أهله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بها، فكان أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ونبه إلى ما قد سمعت. ففي هذا الحديث الدلالة التي سبقت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن الأكمل والأولى والأفضل أن يقول الإنسان في هذا المقام ما شاء الله وحده، وهذا هو الأكمل، ويجوز قول ما شاء الله ثم شاء محمد أو ثم شاء فلان أو ثم شئت. وبقيت مسألة واحدة في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا، وجاء في بعض روايات الحديث توضيح هذا المبهم، وهو أنه كان يمنعه الحياء عليه الصلاة والسلام من إنكارها. ومعلوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء العظيم، حتى إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وقد يقول قائل كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر حياء من الناس؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا اللفظ الذي ألفه هؤلاء الناس، ولكنه لم يوحى إليه فيه شيء، ثم بسبب ما كان من هذه الرؤيا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منه البلاغ والإنكار. هذا الذي يبدو في توجيه هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قال: ما الدليل على إطلاق اسم الشرك الأصغر على قول ما شاء الله وشئت؟ سبق الكلام عن ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه الحياء من إنكارها، فلو كان ذلك من الشرك الأكبر ما تردد ولا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكارها. وهذا ما نبه إليه المؤلف رحمه الله في مسائل الباب. ويمكن أن يقال أيضا إن كون هذا اللفظ قد وقع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على أنه من جنس الشرك الأصغر إلى الأكبر، فإنه يبعد تمام البعد أن يقال إن الصحابية يقع في الشرك الأكبر، والله تعالى أعلم. يسأل عن توكلت على الله ثم عليك. مضى في دروس سابقة الكلام عن هذا اللفظ، وقلت إن من أهل العلم من جوز أن يقول القائل توكلت على الله ثم عليك، وذكرت أن الصحيح والصواب إن شاء الله أن هذا اللفظ لا يجوز، لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، إنما الواجب أن يقول القائل توكلت على الله وحده. وذلك أن التوكل عبادة فيها تفويض واعتماد كامل بالقلب، وهذا ما لا يجوز أن يعلق على غير الله جل وعلا. فالصحيح أن هذا اللفظ لا يجوز، إنما يقول القائل توكلت على الله ووكلتك، هذا لا بأس به، التوكيل لا بأس به. أما التوكل فإنه خاص بالله جل وعلا، ولو رجع السائل إلى تفصيل ذلك في باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا يجد ما يشفيه إن شاء الله فيها. قول بعض الناس باسم الحضور أو الجمع الكريم نتقدم بالشكر لفلان مثلا، هل هذا الجائز؟ نعم، كون الإنسان يقول أنا أتكلم باسمي وباسم الحاضرين فإن مثل هذا لا بأس به. ما مراد النصارى برمز الصليب وما حكم تعليقه؟ مرادهم تعظيم هذا الصليب الذي صلب عليه المسيح عليه السلام ومات بسبب ذلك، حيث إنهم يعتقدون أنه مات ثم خرج بعد ذلك بعد عدة أيام من قبره على ما تذكر أناجيلهم، فهم يرتبط عندهم هذا الأمر بعقيدة الفداء التي يعتقدونها. فإن عيسى عليه السلام في زعمهم قد تحمل جميع الآثام التي كانت على بني آدم بسبب ما وقع عليه من هذا الصلب، فهم يعظمون الصليب من هذه الجهة، من هذه الجهة التي يعتقدونها في مسألة الفداء. ولا شك أن تعليق الصلبان أمر منكر ولا يجوز، لا يجوز أن يعلق الإنسان الصليب لا على عنقه ولا في بيته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد صليبا إلا أتلفه عليه الصلاة والسلام، وذلك من حرصه على إبعاد الناس عن كل ما يؤثر توحيدهم، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم وثنا، كما في حديث عدي بن حاتم حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعلق صليبا فقال: ألقي عنك هذا الوثن. فدل هذا على أن كون الإنسان يعلق صليبا أن هذا منكر ولا يجوز. هل رؤيا المؤمن يحتج بها في بعض الأمور؟ لعل السائل يشير إلى رؤيا الطفيل، ورؤيا الطفيل متى كانت حجة عندنا؟ لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإلا قبل ذلك فإنها لم تكن حجة. الرؤى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا من الرحمن، أو حلم من الشيطان، أو حديث نفس. قبل أن ينام الإنسان يفكر في الطعام فيرى طعاما فهذا لا عبرة به، أو حلم من الشيطان يشوش على الإنسان ويكدر عليه ويتلاعب به، ومثل هذا لا يؤثر، وإذا ذكر الله هذا الرأي فإن ذلك لا يؤثر عليه. أما الرؤيا التي هي من الرحمن فإنه يستأنس بها ويفرح بها ويرجى من ورائها الخير، لكن لا ينبغي أن تبنى الأحكام الشرعية عليها، بل لا يجوز ذلك. الرؤيا التي تبنى الأحكام عليها هي رؤيا الأنبياء، لأنها وحي من الله جل وعلا. أما رؤيا الناس فإنه لا تبنى عليها الأحكام، وخطأ، وأي خطأ أن يقال بذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.